يا شيخة بسألك عن، أنا أمبني كنت طفشة يعني فيني العادة، اي وخلصت مني الساعة 12 بالليل، اي تنظفت منها وتسبحت وصليت صلاة التراويح الساعة 1. اليوم الثاني عاد اللي صمت أنا أعيده ولا لا؟ لا، صومك صحيح لكن صليت العشاء أيوة صليت العشاء وصلاة التراويح. خلاص، ما عليك بأس ما دام طهرتي بالليل، فصومك لليوم الثاني صحيح بلا شك.